When? How long has somebody had this evening? في أثناء شرح المادة 1192 صفحة 205 205 صفحة 205 رقم 3. شنو المادة بقرة؟ المادة احنا في وقفنا مش في أثناء الشرح شيخنا، المادة اللي هي 192 و100 بعد الألف تقول كل يتصرف في ملكه كيفما شاء، لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. مثلا الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر، هاي مال الشقق. نعم، فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر، فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء نفسه. ولا يتجربه حقان. ولا إيش؟ ولا أن يهدم بناء نفسه سيضر بالآخر. هذه أصل المادة. وبعدين شيخنا هو بدأ يتكلم على إيش يسميها القيود يعني. فقوله يتصرف باختياره أي لا يجبر من قبل أحد على التصرف، وذلك لو احترقت محلة وبنى أصحاب الدور المحترقة دورهم مجددا وبقيت عرصة لأحدهم، فليس لأصحاب الدور جبر صاحب العرصة على بنائها بداعي أنهم لا يرضون بوجود دار خربة بين دورهم. ما لم يكن ضرورة للإجبار على التصرف كما هو الحال في المواد كذا وكذا ذكرها. أربعة، إذا لم يكن ضرر فاحش للغير. أما إذا كان في تصرفه ضرر فاحش للغير فيمنع في ذلك الحال، وقد عرف الضرر الفاحش في المادة كذا، وسيوضح هناك في مادة ستأتي. شوف يا قاعدة عندنا مسألة لا يجوز لصاحب الملك أن يتصرف في ملكه على وجه يضر بالجيران ضرر فاحش. أما إذا تسدد ضرر يسير يسمح له. يسمح له، لأن الضرر اليسير هذا لو نلاحق المالك بأن لا يفعل ما يلحق ضرر يسير التقييد صار كامل، يعني روح الملكية هو التصرف على وجه الاختيار. ولكن وضع بما أن حق الغير أيضا محترم فقال ضرر فاحش. ضرر فاحش يختلف اختلاف الفقهاء الحقيقة، يعني يمكن يعني حد نقول الضرر فاحش هو الذي لا يتسامح به الناس عادة، ما يجب التسامح به لقلته أو لذرته أو لا بد منه، يعني لا يكون تعسف في استعمال الحق هذا المضرور، هذا يصير يسير. ضرر فاحش متيقن أو لا؟ لا هو ما كنت متيقن هنا، هو يعني ضرر فاحش يعني مثلا يكون يمنع عن النور بالكلية، يوهن البناء كما يقولون حفرة أو بالوعة مقابل في أساس حائط الجار وهكذا، يعني يختلف باختلاف هذا. أو فتح منافذ شبابيك تطل على جاره على كذا، فهذا كله يكون ضرر يمنع. هذا حتى صار في منطقتنا واحد قام دعوة على جاره لأنه فتح أو بنى كذا شبابيك تطل في هذا ضرر فاحش، فأخذ بدعوة محكم مدنية مو عقابي، هاي تقديرية الضرر فاحش، هاي قيود على الملكية الخاصة لكن على وجه لا يلحق الضرر بصاحب الملك بحيث تمنع من أي تصرف بعدة هذا الضرر، لا بد يصير ضرر. الآن يا دكتور مثلا في الأدوار مثلا الدور الأول والثاني، من يكون ساكن في الدور الثاني وله أطفال مثلا مشاغبين يلعبون يؤذون من تحتهم باللعب أو هل هذا يعتبر ضرر؟ لا، ما لنا لازم مسألة مشاكسين ما أدري إيش، أنا نحكي على الضرر الذي يلحق الوديان. لكن لكن بما أن كلمة الضرر هي واسعة قد تصل إلى الدليل ما يضربونه من أمثلة أنه يبني شباك يطل على حليب، هذا ضرر معنوي وليس ضرر هذا مادي، فتوسعوا في مسألة الضرر. فإذا كان هؤلاء الأولاد مشاكسين إلى درجة أنه يضرون البناء بأن يكسرون الجام أو ما لا ذلك فيمنع. كذلك إذا كان هناك هذا البيت العائلة متفسخة يعني تفعل الفواحش، هذا يجوز للجيران أنه يقيمون يعني يراجعون القاضي لإبعادها وإخراجها من هذا المكان. ولذلك الحنفية يقولون من شروط المسكن الشرعي أن يكون بين ناس صالحين، بين جيران صالحين. فتوسع مسألة الضرر، وكلما كانت رعاية الأخلاق والعرض وما إلى ذلك كلما كانت توسع في مفهوم الضرر. نعم نعم. في شيخنا في فصل قادم سيأتي في حق المعاملات الجوارية عرفت الضرر الفاحش في ماذا أشار إليها هنا؟ يعني تجي بعض مثلا تقدير مسألة البيوع والأشرية. يعني إذا كان صبي مميز أو ما أدري إيش كذا باع واشترى بضرر فاحش، منهم من قال الخمس ومنهم من قال أكثر أو أقل، تقدير يعني. نعم. بس قدر هنا بالمجال. لا، هو المادة تقول ما يضر البناء أي يوجب ويسبب إن يختلف. لا هذا يختلف، ولذلك هذا يضر البناء بالوعة والكذا. مثلا مال شجرة تمنع عن الرؤية وما أدري إيش أو تسبب يعني لا هذا موجود. ما يسبب انهدامه أو يمنع الحوائج الأصلية. أي الأصلية، أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى هو ضرر فاحش. سيأتي على كله. طيب هذا مثلا أصحاب المناشير الآن. نعم. أصحاب المناشير، مناشير قطع الأحجار. سيأتي يا شيخ محمد مادة فصلت في هذا. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. كيف أنتم؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. حقكم يرفعوا دعوة. صدقني. في المادة 1200 فصل هذه. طيب. أربعة، إذا لم يكن ضرر فاحش للغير، أما إذا كان في تصرفه ضرر فاحش للغير فيمنع في ذلك الحال، وقد عرف الضرر الفاحش في المادة كذا وسيوضح هناك. لكن إذا تعلق حق الغير في ملكه، لكن إذا تعلق حق الغير في ملكه أي حق شخص غير المالك، فذلك يمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال. يعني ليس للمالك أن يتصرف تصرفا مضرا بذلك الآخر ما لم يرضى الآخر بذلك. ونظير ذلك المرهون والمأجور، مع أن المرهون هو ملك الراهن، فيمنع الراهن من تصرفه بدون إذن المرتهن. انظروا المادتين كذا. طبعا يعني بصفة مالك يلبري ليها؟ لا. يلبري أجره؟ لا. تعلق به حق الغير. نعم. وهذا حق الغير هو حق الدائم. فهذا يجب أن يحافظ عليه، يحبسه ما يتصرف به. نعم. إلا إذا أذن له للراهن، المرتهن أذن للراهن. نعم. لكن إذا كان التصرف يخرجه من يده هذا يصير يعني معارضة لأصل الرهن. نعم. وفي خلاف شيخنا بين الفقهاء في هذا، هل يكون البيع صحيح ويكون بيع موقوف إذا باع الرهن أو المأجور؟ لا، ما يبيع الإجارة. الإجارة. هل يمكن أن يبيع المأجور؟ لا، البيع ما يصير الرهن، من باع خرج من ملكية الراهن. نعم. وبالتالي لن يبقى حق للمرتهن، ما يصدر هذا. لكن الإجارة لا، اعتبارها وقتية. بها تسامح. نعم. إذا رضي المرتهن. قال كما مثلا الأبنية التي فوقانيها ملك لواحد وتحتانيها ملك لآخر، فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر، فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه. كون الفوقاني ملكا لصاحب الفوقاني والتحتاني ملكا لصاحب التحتاني مما يجوز تصرف أصحابهما، ولكن تعلق حق الغير مما يمنع هذا التصرف. فإذا اجتمع المانع والمقتضي فقد جمع بينهما أي عمل بهما معا، وذلك لصاحب الفوقاني أن يتصرف تصرفا غير مضر لأن الفوقاني ملك له، ولكن ليس له أن يتصرف تصرفا مضرا لأن صاحب لصاحب التحتاني حقا في ذلك. إن أمكن الجمع بينهما لا يجتمع المانع والمقتضي يرجح المانع. قال ولكن ليس له تصرف تصرفا مضرا لأن لصاحب الفوقاني حق في ذلك، فلذلك ليس لصاحب التحتاني أن يفتح بابا وقوة مجددا إذا كان ذلك مضرا بصاحب الفوقاني. قد قيل في هذا المثال إذا كان مضرا، لأنه يوجد ثلاثة أحوال في التصرف الذي يتعلق به حق الغير. الحال الأول أن يكون مضرا حتما، ففي هذا الحال يمنع صاحب المال من التصرف في ماله، وذلك أن يتصرف صاحب التحتاني في التحتاني بشيء يكون ضرره متيقنا للآخر، كدق مسمار في الحائط من الخشب أو الحديد لتعليق أو ربط شيء، وفتح قوة وباب، وإحداث صاحب الفوقاني بناء طابق آخر مضرا بصاحب التحتاني، وإحداث كنيف أو وضع جذوع، فليس لهم التصرف في ذلك، وهذا هو المقصود في مثال المجلة. كما أنه ليس لصاحب التحتاني حفر بئر أو مخزن في ساحة الدار إذا كان ذلك مضرا بصاحب الفوقاني. الحال الثاني ألا يكون مضرا حتما، ففي هذا الحال لا يمنع من التصرف كدق المسمار الصغير والوسط، ومعرفة الضرر من عدمه يعلم بإخبار شخصين لهما حذاقة وبصر في البناء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يصح الاستدلال شيخنا بالآية في مثل هذا المقام؟ يعني أهل الاختصاص شيخنا هذا يتبسط أهل الذكر، يعني أهل العلم. أهل العلم هذا وحيث أن ما يتعلق به العلم أحكام شرعية وأحكام دنيوية، فذلك يعني يمكن يسأل أهل الخبراء في أمور الدنيا بالزرع بالهندسة بالبناء بالكذا، جيب فقيه ما يعرف ما يقدر هذا. هذا يعني ليس المراقب بالاستدلال. ولذلك القرطبي لما يأتي الشورى عند القاضي عند السلطان يقول ويسأل أهل الحرب في الأمور الحربية وهكذا. يعني كما أنه يسأل أهل الذكر فيما هو أهل الذكر تحتمل هذا، هو أهل العلم، فأهل العلم يختلف باختلاف ما يتعلق به، فما يتعلق بالأمور الشرعية يسأل الفقهاء والعلماء، ما يسأل بالأمور الدنيوية يعني يسأل هذا. وهذا نحمل عليه الحديث الشريف في مسألة تأبير النخل، فلما قال هذا ما ينفع قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر شافه شيء صاير قال لماذا؟ قال قلت أنت يا رسول الله هذا لا يمنع لا ينفع فصار. قال لا، أنتم على أمور دنياكم، أمور دنياكم، يعني مثل هذه المسائل، مسائل الزراعة، مسائل الصناعة، مسائل البنيان، قد تحفر إلى آخره، هاي أمور الدنيا، مو أمور دنياكم. فد واحد أراد يتوسع بها يعني يحملها على الأمور العصرية وما تتفتق فيه أذهان الناس من قواعد تنظيمية وأحكام، ليست هذا. قال الحال الثالث ألا يكون معلوما ضرره من عدمه. في هذا الحال لا يجوز التصرف عند الإمام الأعظم وهو المختار، أما عند الإمامين فجائز، حتى يعني كل منهما نظر جانب هذا سدا للباب الإمام أبو حنيفة طبعا. يعني هو احتمال يكون ضرر واحتمال لا يكون ضرر، فذاك غلب جانب الحق وذاك غلب جانب المضرة، احتمال المضرة. قال أما عند الإمامين فجائز، ولا أن يهدم بناء نفسه، أي ليس لصاحب الفوقاني هدم بناء هدم فوقانيه بدون رضا صاحب التحتاني، كما أنه ليس لصاحب التحتاني هدم تحتانيه بدون رضا صاحب الفوقاني. أن الفوقاني السقف من حقه الخاص وليس مشترك بينه بس هو له حق الوقاية من المطر ولا إيش الضرر عندما يهدم في نزاع بعض الأحيان تكسرات صار ظل خشب نزاع نزل الثقب هذا هو العبرة بالضرب، إذا ربطها بالضرب كذا شيخنا الثقب أي أبو الأسفل أي له حق المسألة الثقب ماله. نعم، حق التستر والتحفظ من الشمس من الغرب. ماذا هذا هو؟ أي لكن صاحب الدور الأعلى السقف. التعلي صاحب الثقب الأعلى. أيه. له العلو. له علو، هل له أن يهدم سقفه؟ ما لا لا ما السقف. لا يشارك أحد. حق أبو السفل. أبو السفل له حق بأن يبقى سقف، ما يقدر هذا يوهن السقف. لا، ليس سقف صاحب الأدنى، سقف الأعلى. إيه؟ سقف الدور الأعلى، الدور الثاني، سقف الدور الثاني. إيه؟ هل لصاحب الدور الثاني هذا أن يهدم سقفه هو، سقف الدور الثاني حقه؟ إيه؟ مش أرضه التي هي سقف الأول. السقف الثاني هو بالسقف اللي تحته. لا يعني ليس علاقة. الذي تحته، إنما سقفه هو. شيخنا الآن الطابق اللي تحت هذا لي، البدروم هذا مثلا لي. والدور الثاني هذا للشيخ محمد. فهو يقول يحق له أن يتلع سقفه. سقفه هو. أنا أهدم سقفي هذا. هذا اللي فوق. يفهم من المجلة أنه لا يحق له ذلك. هو مطبقات أخذ بها بهالشكل هذا. الآن في هذا البنيان اللي إحنا فيها الآن. هذا اللي تحت لي. اللي تحت لي. واللي فوق هذا اللي إحنا فيه للشيخ محمد. تمام؟ هذا الفوقان الثالث. إيه. لا علاقة للبدروم هذا فيه. أي. إلا إذا كان يؤثر عليه عن طريق تأثيره على السقف هذا. أي. على سقف البدروم الجلبولة. أما إذا ما له تأثير ما هذا فلاح فيه. لكن إذا كان تأثيره على السقف الملاصق هذا يقدر أبو البدروم يعترض. شيخنا اللي أعرفه في المحاكم عندنا من زمان يعني انه اذا كان احيانا مثلا يكون اثنين مشتركين في واحد له الدور الاول وواحد له الدور الثاني، صاحب الدور الثاني هجر هذا بيته وذهب يسكن في مكان اخر وصاحب الدور الاول ما زال ساكنا، فاحيانا السقف الدور الثاني يتخرب مع الزمن وينزل الامطار وكذا، فالقاضي يلزمه بتصليح سقفه حتى لا يضر بمن تحته او نجعله. اي يمكن هذا لانه اصبح بؤره للفساد ما تحته، تجميع المياه، هو الضرر أخي يجب أن يعرف، يلاحظ في ضرر البنيان وليس ضرر صاحب الملك هذا، قد يكون هو المالك هذا تركه، ننظر هل يضر هذا، هو راح تحول لكن بقى منك هذا وبقى يضر، إذا كان يضرر الملك هذا الذي هجره صاحبه له الحق أن هو يعني يمنعه والأسفل أيضا يمنعه، لأنه تضرر هذا السقف المباشر سيؤدي إلى هذا التضرر. نعم شيخنا، وسيتعرض في الشرح لهذا. قال ولا أن يهدم بناء نفسه، أي ليس لصاحب الفوقاني هدم فوقانيه بدون رضا صاحب التحتاني، كما أنه ليس لصاحب التحتاني هدم تحتانيه بدون رضا صاحب الفوقاني. فإذا هدم صاحب الفوقاني فوقانيه بلا رضا الآخر وطلب صاحب التحتاني إعادة البناء، فالظاهر هو عدم إجبار صاحب الفوقاني على البناء لأن سقف التحتاني هو لصاحب التحتاني، فلا يترتب ضرر لصاحب التحتاني، فلذلك لا يجبر صاحب الفوقاني على البناء. أما إذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه بلا رضا الآخر فيجبر صاحب التحتاني على البناء، لأن الهدم قد أتلف حق الغير الملحق بملكه، فيلزمه الضمان كما يلزمه الضمان في حال إتلاف مال الغير. انظر المادة كذا، فإنه يؤاخذ البناء لتفويته حقا استحقه وليصل صاحب العلو لنصبه. فإذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه فيجبر صاحب التحتاني على البناء كما وضح آنفا. أما إذا هدم صاحب التحتاني تحتانيه وهدم الفوقاني بسبب ذلك وهدم الفوقاني بسبب ذلك، فليس لصاحب الفوقاني إجبار الهادم على بناء الفوقاني، بل لصاحب الفوقاني أن يطلب تضمين الهادم استنادا لأنه متسبب فقط. احنا ندفع الضرر أخي، ندفع الضرر ومسببه ومن لحقه هذا الضرر. نعم. تضمين الهادم استنادا ذات الرجل، استناد معنى ذات الرجل. أما إذا احترق التحتاني أو انهدم من نفسه فلا يجبر صاحب التحتاني على البناء لأنه لم يحصل تعد من صاحب التحتاني، وفي هذا الحال إذا أراد صاحب الفوقاني بناء فوقانيه وامتنع صاحب التحتاني عن البناء فيعمل بموجب المادة. لا لا، يراجع القاضي. يراجع القاضي قضى التعدي والتقصير لا يعتبر؟ ما؟ مثلا صاحب الدور الأول نسي حق دبة الغاز مفتوحة تقصر في حفظها فانحرق البيت وانحرق ما في أعلى، هذا يعتبر تقصير يجب عليه؟ لا لا لا لا لا لا لا، التقصير لا يعتبر، إنما التعدي فقط. لا لا، إذا التقصير فيه معنى الإهمال، يعني الإهمال فيه، يعني يتحمل هذا إذا كان ما يقع فيه الرجل العادي. هذا يعني مثلا شيخنا الناس مثلا الأطباء طبيب جراح، عادة القاعدة لا يضمن الجراح أو الطبيب الجراح ما يكون سببا في إيذاء هذا المريض، موته أو إلحاق ضمة عاهة مستجيمة لآخره، إلا إذا كان خطأ يعني لا يقع فيه الرجل العادي، كأن يترك المخيط في الجرح ويخيط الجرح عليه، هذا ما يقع به خطأ عادي يضمن هذا. لكن لا حسب قواعد الجراحة ما بسوي ذا الشيء. شيخنا الصورة التالية، شخص الناس دبة الغاز يتركونها مفتوحة يعني، لكن قد يأتي الطفل فايش فيفتح الشولة نفسها يعني، فهم تركوها مفتوحة وتركوا الكبريت هكذا وخلوا الأولاد في البيت وخرجوا أطفال صغار يعني، فجاء الطفل الصغير ففتح الغاز وولع اشتعل البيت، هل هذا يعتبر تقصيرا؟ والله إذا كان هذا تقصير يعني القاعدة يجعلوها الإهمال أو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل العادي المعتاد، أما إذا وقع فيه فيضمن، إذا ما يقع فيه يبقى في التطبيق يختلف التقدير. هذه مثلا تقولها إذا ثبت ذلك يكون أصحاب البيت هذا مقصرين، أولا في ترك الأطفال لأن ترك الآلات المفتوحة وهكذا، فمسألة تقديرية هذه. قد يقدرها القاضي تقصيرا وقد لا يعني، اي قد تقصير يعني عادي يمكن ان يقع به الانسان المنتبه اليقظان ما يقع به هذه. يضربون هذا المثل اذكره، لو ترك آلة الجراحة في الجرح الذي فتحه وخيطه وظلت متروك هذا الى سبب الى موته يضمن لو ما يضمن يضمن. لا لا ما تضمن، الاصل ان من لا يقع هذا من مثله. طيب شيخنا عندي سؤال في هذا المسألة، عند القسمة يا شيخ بين يعني أخوين اقتسم الدار، أحدهما أخذ الدور الأول وأخذ الدور الثاني، السكن هو بينهما مشترك أم أنه لصاحب الدور الأول؟ ها؟ أخذ جنس به واحد دور أول والثاني. السكن يا شيخ لمن يكون؟ حسب اتفاقهم ابن هذا. حسب اتفاقهم هنا. ما ينظر في اختلاف المساحة هذا أكثر من هذا، اتفقوا على ذلك. فإن لم يعني يذكر يا شيخ فيكون يعني بينهما هو المعتاد العرف ماذا يجي هذا السقف مع الدور الأول من هذا للي تحت هذا هذا العرف موجود هكذا. طيب فإن راضي هذا. نعم سؤال آخر يا شيخ، نعم. لو انهدم هذا البيت المكون من طابقين انهدم بآفة ثم الآن ما بقي إلا العرصة، العرصة هذه لمن تكون بينهما؟ لا العرصة هي لمن قال ابتداء لصاحب السفل هذا. أي السفل. هذا السفل والفوق هذا إلى حق التعلي، ومن جملة التعلي أن يبقى هذا السقف الأسفل هذا سليم يقدر أن يبني عليه ويسكن فيه. لكن إذا قال مثالك هذا انهزم يعني قضاء وقدر مو بفعل إنسان، فشنو الحكم هنا؟ هذا يجبر على بناء الدور الأول. إذا ادعى الإفلاس فيراجع القاضي بأن يأذن له بذلك بأن يدي ويرجع على صاحب السفل بما أنفق. يعني ما تكون العصا بينهم يا شيخ؟ لا ما أقول بيناتهم نعم. جاء زلزال وانهدم البيت كله. إيه هو هذا. هذا له التعلي وهذا له السفل. يعني هذا السفل يضمن بناء الدورة، مو يضمن انه يبنيه حتى صاحب التعلي ينتفع من حقه. فاذا قال ما عندي مصرف كذا سبق معنا يا شيخ انه مثلا لو حدث انهدام في الدور الاول ويعني وصاحب الدور الاول لا يستطيع بناءه، فان من صاحب الدور الثاني ان يبنيه ويرجع بس باذن القاضي. باذن القاضي. طيب يقول نعم المادة 93 و100 بعد الألف إذا كان باب الفوقان والتحتان من الشارع واحدا. إيش؟ إذا كان باب الفوقان والتحتان من الشارع واحدا واحدا فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج. طيب لو بنى صاحب التحتاني للآخر درجا إلى دوره الثاني، جهز له درج كاملة وقال لو ما أسمح تدخل من هذه الدرجة، هل له أن يمنعه من هذا؟ لا، على قديم على قدم، إلا إذا اتفق على واحد. إذا اتفق أنا أعطيتك منفذ جديد مثلا إخوة بالترابي أخي منها فقط بالترابي. أنا أعرف أخوين مختصمين في دار مدخل واحد، فالآخر بنى للآخر درج من خارج إلى إلى دوره الثاني وقال له أنت تؤذيني من الدخول بهذا وأنا لا أسمح لك مرة أخرى، فهل يحق له ترابي؟ لا بد الترابي. إن رفض الآخر يجبر كأي واحد يرفض أن يسلم الحق للآخر. لا، إن رفض صاحب الثاني قال لا أريد إلا هذه الدرجة الداخلية. إيه نعم، يقدر هذا له الحق في نعم. حتى وإن كان فيها مضرة لصاحب الدور التحتاني، ما هو ما موجود أخي، ما مضرة. لا، مثلا بعد أن مات أبوهم اختسموا، اختسموا رضاً يصير أخي رضاً، فإن لم يتفق رضاً يصير بالقسمة الإجبارية على طريق القضاء. يعني يدخل في هذه مثل المسألة الأولى العرف، هذا القاضي هو الذي يقدر العرف هل يطبق أم لا. للتراضي تمحل مشاكل كثيرة، القضاء ما يتدخل إلا إذا كان فيه يعني اعتداء على حق الله على الشر. فلو اتفق ابن أخ وأخته بأن يتقاسم الميراث سوية هذا لا يقبل، لا يصح، لأنه الميراث وقسمته ومن يستحق هذا بأمر من الشرع. ولذلك لو قال شخص ولد أنا تنازلت عن ميراث أبي، لغو، لا يدفع هذا ولا يصح التنازل قبل ثبوته، لأن هذا أمر شرعي ملزم، ولأن يعني القاعدة الفقهية لا يدخل مال جبرا في ذمة شخص إلا بالرضا. أنا أقول لك هاي فتألم دينار إبك ما أقبلها، ما تقدر تجبره، ماكو إجبار بها إلا الميراث، إلا الميراث. فيعني أكو مسائل التراضي لها حق إلى حد محدود يقف عنده، لا ينفع تراضي لمعاني الشرع هو يقدرها. وأوضح شيء مسألة الربا، الآخذ والمعطي متمام متراضيان، لكن شوف لعن الله آكل الربا وموكله. شوف حتى الوصية ما تدخل إلا بالربا أم أنها مثل الميراث لابد من ربا الوصية؟ نعم، يقدر هذا، يقدر هو من ما يقبلها، لكن إذا مات ساكتا الموصى له ساكتا استقرت الوصية، لأنه سكوته يعتبر على الرضا ومات الموصي أيضا. يا شيخنا المثال واضح بالنسبة للربا، لكن بالنسبة للميراث يعني المسألة عندي لم تتضح. يعني الآن يعني رجل له ميراث فقال أنا متنازل بقول لك أخي هذا اسمع ما هذا اسمع هذا يأخذ له يأخذ ميراثه ويصر به بما يشاء. واضح يا شيخ، بعد أن يسلم واضح، لكن لو تنازل قبل السلام ما أكو تنازل، أكو التخارج، أكو في الميراث ما يسمى بالتخارج. التخارج يعني أن أحد الورثة يقول للورثة الآخرين أنا أخذ هذا البيت وأخرج من حقوق الميراثية الأخرى، يقبلون فيها لأن تحددت ترك وجزت وصار التراضي على شيء الموجود. أما قبل ما يموت هذا المورث لا ينفع ولا يفيد أي كلام. ولذلك بعض الناس يقول اشهدوا يا ناس أنا تبرأت من ولدي هذا رجل عاق، لا هو أبي لا هو ابني ولا هو أبويه، وإذا مت لا يرثني وإذا مات ولا أرثه، كله لغو هذا. نعم. قال ليس لأحد الشريكين منع الشريك الآخر من الدخول والخروج من الباب المشترك حيث لا ضرر في ذلك. شوف بابا من النار والشاي. نعم شيخ. موجود؟ كيف يا شيخ؟ تريد شاي؟ بس شاي بدون سكر. حاضر يا شيخ. وشاي خفيف يعني وليس هذا فيه سكر زائد دون سكر يا شيخ ما لي سكر نعم اي قال ليس لأحد الشريكين الشريك الآخر من الدخول والخروج من الباب المشترك حيث لا ضرر من ذلك أو في ذلك ويتفرع عن ذلك مسائل الأولى إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا ومشتركا وكان الشريكان يستحملان ذلك الباب فصاحبا المحلين صاحب الفوقاني والتحتاني يستحملان ذلك الباب مشتركا انظروا المادة كذا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج فإن الاستعمال على هذا الوجه لأنه إذا منع أو منع تتحصل منافع الملك الذي منع صاحبه منع صاحبه مثلا ليس لصاحب التحتاني أن يقول لصاحب الفوقاني بما أن التحتاني هو ملكي فلا أقبل أن تمر من الباب فلا أقبل أن تمر من الباب ليس له ذلك إذا اشترى أحد غرفة من الدار فليس للبائع أن يقول للمشتري افتح لغرفتك التي اشتريتها بابا ويمنعه من الدخول من باب الدار ثلاثة إذا كان باب الدور التي يملكها زيد وأخته هند متصلا بدار زيد فليس لزيد أن يمنع استعمال الباب المذكور بداعي أن زوج هند غير محرم شوف أخي هذه المسائل مسائل ضبطها ضابط واحد نعم. قاعدة القديم على قدمه إذا كان هذا من القدم من أول أو كانت الباب لواحد وقسمها قسمين وفعل هذه الفعلة من جهة الباب المشترك تبقى هذا أما الإحداث الشيء الجديد لا لا يفتح تراب نعم المادة 94 و100 بعد الألف كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضا هذا مهم هذا يعني الهواء الهواء الفوقاني مثلا فالطير وقع وقع على هذا فمن يملك الهواء هذا له هذا ومن أيضا مسألة منع مرور الطائرات فوق بلد هذا الآن القانون هذا يمنع ما يجوز أن يمر فوقه لأنه هذه البلاد طيب شيخنا نعم الآن القوانين القوانين الدولية على ذكر هذا مثلا البحر الأحمر هذا هل لأهل المنطقة أن يمنعوا أمريكا أن تمر سفنها فيه مثلا يعني من الناحية الشرعية أنا أتكلم القانون لا لا واضح لا القانون واضح يجعل مياه المياه المياه النافذة الأمريكية هي ما تمنع إلا في حالة الحرب مثل قناة السويس هذا قناة السويس يعني تقدر مثلا مصر تمنع السفن الإسرائيلية قبل ما سوت المعاهدة الصلح تمنعها لأن في حالة حرب لكن لما صالحت الآن ما تقدر تمنعها لأن هذه حار عامة بس لأنه أصلا قناة السويس شيخنا هي هي ملك هي ملك خاص لكن صارت بحكم العامة ما تمنع هذه إلا إذا كانت تضر كما لو كانت السفن هاي حاملة أسلحة أو مواد كيميائية ممنوعة دوليا هذه يقدر يمنعها هذا نعم. وهكذا يعني صار الذي يتحكم في قناة السويس والقانون الدولي وليس, نعم. نعم. وليس القانون المصري نعم. ولذلك شلون دخلت هاي الحرب بين مصر وإسرائيل أخي هاي ما كل القنوات هذا مال 67 منعتها مصر في السفن هذه وطردت بعض جنود كانوا واقفين هناك أظن في المضيق هذا المضيق بريطانيين وكذا فهي سببت غزو مع إسرائيل تحججت بهذه الحجة قال كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضا يعني من يملك حرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء المبنية التي يريدها وأن يعليها بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني مخزنا وأن يحفر بئرا عميقة كما يشاء لكن الآن شيخنا القوانين الوضعية قيدت هذا في بعض البلدان يمنعون البناء لأكثر من كذا دور إذا كان عند المطار إذا كان عند في الرياض أكثرها ممنوع أكثر من دورين تقريبا أكثر المناطق يمكن مسائل الحفر أكثر من كذا عمق يمكن يعني هذا هو يدخل في سلطة ولي الأمر أنه يتصرف هذا التصرف شيخنا والله يمكن لأن المالكية عندهم واحد إذا ملك أرض ووجد فيها معدن فتكون المعدن لصاحب الأرض والدولة ما لها أظن إلا الخمس باعتبارها هذا معدن أو ركاز أو ما إلى ذلك. لكن المالكية شفت لهم كلام في هالمسألة هذه أن المعدن وما هذا هو لا يكون لهم بيت المال، لأن الأرض عادة هم ضلكوها لو للزراعة لو للبناء وليس لهذه الأشياء. شو بده يقولون هذا؟ وإنما ترجع إلى بيت المال. عجيب هذا. نعم. الحديث وفي الركاز الخمس. إيه إيه. الركاز الجاهلية. لا. دفين الجاهلية. داروا كل ما يعني. الشمس. نعم. دفين الجاهلية ما دفين الإسلام لا بيت المال. لا بقيت. يعني لو ثروات هذه واكتشف أماكن بعد دخول الإسلام فيها وكذا فهي بيت المال ليست لهم. الركاز والشيء الآخر. المعدن. المعدن. المعدن والركاز. بهم يفرقون الركاز والكنز. المعدن هو كله معدن هذا. الركاز هو الذي خلق يعني خلق هذا خلقة، والكنز هو الذي بفعل إنسان بفعل إنسان دفنه. ومنهم من يساوي بين الثنين. الحنفية عندهم شيء واحد كذا شيخنا؟ والله يظن شيء واحد عندهم واحد. أراد مثلا أن يمد سلك كهرباء من فوق بيت آخر بس في الهواء، هل لصاحب البيت أن يمنعه؟ من معنى لما ولا واحد هاي احنا نحكي على المقر فقط هل سيندر، لكن هل الحق هذا يجوب لمعنى اخر للجار للكذا القديم كونه سيمنعه من التعلي؟ نعم اراد ان يتعلى ضروري يقطع الخيوط ضروري يزيل الخيوط انه سيمنعه من التعلي هذا مرور هذه الاسلاك من فوق بيته. لا هو ما الحق يمنعه هذا اذا يعني هذا العلو كما لو عند السقف ماله كأنه هذا كل سقف إليه. وهذا جيد يعني هذا تفطنوا إليه مسألة أنه من ملك شيء ملك علوه هو الأسفل ماله. شيخنا يا شيخنا المالكية يقولون أن هذا من وجد يعني مثل هذه المعادن في الأرض يقول له إلى مالك الأرض والدولة لها الخمس. ومن يقول أنه للدولة؟ من من أصحاب هذا؟ لا المالكية يقولون هذا المعدن لا يملكه صاحب الأرض، لأن الأرض هي ملكها وتملك عادة لأجل أنه البناء أو الزرع وليس أنه لأجل أن يجد ما فيها. إذن المالكية يقولون هو البيت مال المسلمين المالكية، والجمهور يقولون هو لصاحب الأرض. لصاحب الأرض نعم. لو حفر بئرا وخرج ماء لمن هذا الماء؟ الماء الذي البئر نعم أليس له الماء؟ لو حفر بئرا في داره إيه؟ وخرج منه ماء هذا إيه صاحب الدار. كيف ممكن يقول له انت ما اشتريت الارض من اجل الماء؟ لا لان الارض اول تشترى لان تحفر بئر فيها لسقي الزرع الذي سيكون لها. لو حفر بئرا في الارض الحاليه المواد. طيب يا شيخ الان لو سقط يا شيخ شيء من سفينه مثلا او من طائره وهو لاهل الحرب لمحاربين فلمن يكون ملكه؟ لمن وجده؟ أم يكون يعني حكمه حكم الفي طبعا ومرطوه للعدو؟ لا بس هل يكون ملكا لمن وجده أو يكون مثل الفي يا شيخ؟ يعتبر يدخل في الغنيمة قبل أن تقسم يعني لا في هذا أو أنه في هذا أخي الفي هو مال الكفار الذي يدخل للمسلمين بغير قتال حربيين هذا كله في بغير قتال ومن وجده بس صلح مثلا يجعلون الخراج هذا كله في العشر دخل مال المسلمين بدون قتال. إذا هو جاء قاتلني إلى أرضي وسقطت هذه الطائرة في أرضي وأنا ما قتلت ما قتلته فهل تعتبر هذه في أو أن إذا أنت في حالة حرب معه أيوه. تكون لك غنيمة هذه في هنا في يعني ملك المسلمون. صديق يا شيخ صاحب الأرض الذي وقع فيها هذا الشيء مثلا لا يقول منه شيء وإنما يرده إلى بيت مال المسلمين. إذا هو مو ماله يرجع للمالك من مال المحاربين وقع من سفينة مثلا أو من طائرة للدولة على الأرض لا يقول لي لا يقول لي لمن وجد لا لا لا, لا لا في حالة حرب الدولة كلها هي في حالة حرب وما يقع بأيديهم هو يكون لهم يعني لهم للدولة الإسلامية للمحاربين دي واضح يا شيخ لكن حكم الغنيمة غير حكم الفي فيكون حكم لا الغنيمة الغنيمة هو الذي يؤخذ عن قتال والذي عن فيل يعني فما وجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله سلطه عليه. اي نعم اي نعم اي نعم. اقرا اقرا في الشرح. إيه؟ كل من ملك محلا إيه؟ يملك ما فوق ذلك المحل الى السماء وما تحته ايضا الى الثرى اذا لم يكن ما فوقه وما تحته ملكا للغير. فلذلك اذا كان الفوقاني لاحد والتحتاني لاخر على الوجه المبين في الماده كذا فليس لصاحب الفوقاني ان يقول استنادا على هذه الماده انني مالك ما تحت ايضا ما تحت ايضا. كما انه ليس لمالك التحتاني ان يقول اني مالك ما فوق ايضا وليس لاحدهما منع الاخر من التصرف. مثلا لو كان لأحد غرفة فوق الحانوت الذي يملكه آخر فاحترق الحانوت والغرفة وبنى صاحب الحانوت حانوته وأراد صاحب الغرفة بناء غرفته حسب وضعها القديم فليس لصاحب الحانوت منعه. يعني يقتدر كل من يملك عرصة أن ينشئ فيها ما يريد من البناء وأن يعليه بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها كما يرغب وينشئ مخزنا وأن يحفر بئرا بالعمق الذي يريده. نعم. ويوضح ذلك على الوجه الآتي. واحد إنشاء الأبنية مثلا لو أراد أحد إنشاء خان في عرصته فليس للجار الذي له دار قرب العرصة أن يمنعه من ذلك مع عدم وجود ضرر له. كذلك لو أراد أحد إنشاء دار في عرصته فليس لجاره منعه من ذلك عند عدم وجود الضرر بداعي أن الدار التي ستنشأ قريبة من داره فيسمع الصوت منها. اثنين أن يعليها بقدر ما يشاء. مثلا لو أراد أحد أن ينشئ دارا في عرصته الملك وكان ذلك غير مضر بجاره فليس للجار منعه من البناء بداعي أنه يمنع الهواء عنه. ثلاثة حفر بئر بالعمق الذي يريده. مثلا لو أراد أحد حفر بئر في عرصته فليس لجاره أن يمنعه من حفر البئر بداعي أنها تجذب ماء بئره. هل يفاجأ الطائرات أنها يضر الطائرات اليوم في بعض المناطق التي هي قريبة من المطار لا يرتفع فوق أربعة أدوار ثلاثة أدوار؟ والله يمكن هذا يمكن لأنه هذا تدخل في سلطة ولي الأمر التقديرية طبعا ولي الأمر هذا يعني هل يمنعهم بدون أن يدفع لهم بدون أن تدفع لهم الدولة تعويض يعني مطلقا له المنع مطلقا؟ نعم أنا صاحب أرض يا شيخ احنا ننظر من الأسباب كان يعني هل بناء الدور موجودة ثم جاء على الأرض الخالية سووا بها مطار هنا ما له حق لأن هاي البنية بنيت وما هذا. أما أنت تأتي وتبني مطار قريب من الدور أنت ابتعد لا إحنا نهدد دورنا أنت ابتعد. واضح يا شيخ لما أنا الآن اشتريت عرصة خلص وأريد أبني فيها الدور أبني فيها عمارة من 10 طابق نظرا فيقولون لا لك أسبوع لك 4 طابق فقط هل الدولة الآن تدفع لتعويض مقابل أن ما تدفع التعويض أخي من الذي بدأ ولذلك جائزة بناء الآن ينطون ينظرون المنطقة شنو قربها شنو كذا فلما ينطوك إذن البناء خلص لا يستطيع واحد أن يقول أنت هدن لأنهم جالسوا مطار هنا هدن جالسوا سكنة عسكرية اللهم إلا للضرورة القصوى مثلا الأبنية وما لا زال قريبا من الحدود 10 كيلومترات أنا أريد أسوي سكنة هنا لأنها حدود لا ممكن ما دفع يتحمل الضرر الخاص دفع الضرر العام أو المصلحة العامة تقدرها تتدخل هنا قواعد أخرى في هالمسألة هذه. شيخنا في واقعة الحين المشكلة اللي واقعة في الحدود مع السعودية هي مشكلة صارت ذحين للبلدين حق الحوثيين يعني بس. السعودية تريد شريط حدودي منزوع من خالي من البشر يعني خالي من السكان فأخذت القرى فأخذت قرى بأكملها وكذا لا أخذت من قرى بلدها بلد اليمنية لا لا لا لا سعوديين كلهم لا سعوديين قالوا معليش بس هي السعودية تهدف إلى هذا إلى وضع شريط حدودي خالي من السكان لا خالي من السلاح قالت أيضا بالنسبة للحوثيين يعني تبتعدون عني إلى قدر هم يجون هذا ويجوز ما تنطيهم الحوثيين ممكن لكن اللي باعها يعني أجلوا قرى سعودية بس عشان الحرب يعني لا ما يرجعون بعد ما يرجعون لا كذلك كذلك بده يسوون حائط حائط او مال اسلاك اتفاقية بين اليمن والسعودية على أساس قضية نجران ونجران أن الحدود ما يقام السعودية كانت تريد إقامة جدار أو إقامة أي جدار أي نعم لكن الاتفاقية نصت على أنه لا يبنى الجدار لا يبنى جدار و نعم لكن جاءت حق الحوثيين أعطت المبرر لبناء الجدار فهل هذا ينقض الاتفاقية السابقة رغم أنها ناصة على عدم بناء الجدار نعم يمكن هذا الضرورة عندهم أيوة يعني هذا شيء جديد هذا يخضع تحت نظرية الظروف الطارئة الظروف الطارئة هي يعني مثلا مقاول أخذ مقاولة بناء مدرسة وما إلى ذلك لأسعار معينة ثم ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا جزاك الله خير بدون سكر أخي فهنا ظروف طارئة يمكن تخفيض الأسعار بما يعني يراه القاضي يحكم بها بما يراه يحقق عدالة للطرفين نظرية الظروف الطارئة موجودة في الفقه الإسلامي وتطبق حاليا في نطاق القانون المدني والقانون الدولي أيضا نظرية الظروف الطارئة نعم هي هاي تحكم هالشيء هذا قال المادة 95 ومئة بعد الألف ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار ليس لأحد أن يبرز رفراف يعمل بلكونة مثلا يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره في داره على دار جاره ما يصير هذا نعم الغرفة اللي أحدثها فقط أيوه يعني أنا لحق التعليم لكن في الطريق العام يسمح بقدر ما يضر بالمارة نعم قال الذي أحدثها في داره على دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار لو كان القدر فيه الجدار الآن بيبنى وصبه على جنب يبني الجدار منه إذا قطع بيهدم الجدار حتى اللي فوق يعني مثلا دور الأول هذا بيجي يبني ويمد بلكونة مش بلكونة بيمد السقف يرجع يبني من هنا بحيث تصبح اللي فوق أوسع من اللي فوق طيب إذا كنا يقطع الزائد بقى يقطع الجدر كله بقى يقطع الجدار كله ليس للعلم ظالم حق مش الهواء حق الجار هذا له كيف يحق له أن يبني بهواء الجار لو كان على الشارع مثل ما تفضل الشيخ بقدر لا ما شلون يبني هذا يعني بعضهم يأتي يبني فوق الدور الثاني يوسع. ويوسعها عبر خرسانة مسلحة لازم على الطريق مو على الشارع على الجارة طيب على فكرة هنا ما فيش ظاهر قانون يحدد البلكونة هذه اللي في الشارع على الشارع مثله لا مضروب عن الطريق الطريق بين البيوت ابدا انا وقعت لي هذه مهندس قال لي انا خرجت مترين ونص بلكونة حقي للشارع لا لا مهندس ما عنده ما لا هو بيتكلم على حق ما بين الدارين ما بين الدارين لكن حق الشارع العام ما فيش الشارع العام ما فيش قانون خرج بلكونة المهم انها تكون ب لا هندسي لا بحيث ما يضر بالمارة أخي من جملة ضر المارة أنه ربما يطخ واحد به بهذا أو إذا تفوت سيارة وهكذا حسب تقديرات أحيانا شيخنا يكون شارع كبير وعادة في الشارع الكبير يجعل رصيف 3 أمتار رصيف ثم بعده إيش أسفل الخط مرور السيارة فهذا 3 أمتار هو في الواقع حق وحماية للدار فهذا لما يخرج بلكونه ممكن يخرجها إلى هذا المحل. طيب مشروع حمايه للداعي حمايه للداعي يلزمه برصمه ترصيفه وتبريده وتنظيمه ولا المشاه يعني يقول تمشي في الرصيف طريق المشاه طيب اذا عن الطريق كامل تفصيلات حتى ارسم رصمه قال نعم قال ولو كان ذلك غير مضر بجارة لأن علو الدار المذكورة حتى السماء هو من كل جارة حسب ما ذكر ولا يوجد تصرف في ملك الغير بلا إذنه فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار ويفرغ هواء دار جاره على هذا الوجه ويشار بتعبير التي أحدثها بأنه إذا كان الرفراف مفردا من القديم لا يقطع انظر المادة السادسة وذلك لو كان رفراف بيت أحد ممتدا على عرصة آخر من القديم بحق وكان ماؤه يسيل على العرصة المذكورة فليس لصاحب العرصة أن يقطع الرفراف المذكور بداعي أنه يريد بناء غرفة في العرصة المادة 6900 بعد الألف إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريق هوائه بربط الأغصان وجرها إلى الوراء أو قطعها ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار. أقول يا شيخ في المسألة القاعدة السابقة وهي قديم على قدمه تناول القاعدة القديم على قدمه لكن في قاعدة أخرى الضرر يزال وإن كان قديما الضرر لا يكون قديما هذا الضرر أخير الضرر الفاحش أو الكبير مثلا شارع عام من القديم خليهم بمسافة يأخذون منها ليس بإمكان هذا ليس قديم يعني لازم هذا اللي ده يستعمل مواد كذا من القديم ما الله ما يفعل الضرر لا يكون قديما طيب هنا هذه الدار بتصب على العرصة الجاريه مثلا فيها من تبع البلاد فهل وهو قديم وهو قديم فهل هذا يعتبر يبقى على ما هو عليه شنو هو ما زال لم يكن ضرر في حال الاحداث لم يكن ضررا بس تضرر شيخنا هو هنا حكى انه لو كان الرفراف هذا اللي بيتكلم عليه لو كان قديم بني من قبل تمام على عرصه ثم العرصه هذه الله اعلم كيف كانت هي ملك لشخص وسكت او يعني او شراكه أو المهم بعدين هذا مو قديم العرصه هذه مملوكه لشخص مملوكه من اول لشخص واللي كونها فارغة هذا الجارة بينها وصمت عليها كيف كونها انت هذا ما تعرف هذا إلا مالك خاص يعني ليس عذرا للاعتداء على عرصة يقول أنا ما أعرف مملوكة للشغل لا هو بنى يا دكتور بنى في منطقة خالية ولكن جاءت الدولة وقسمت هذه المنطقة فيما بعد البناء وأعطت هذه العرصة لشخص آخر يعني ملكتها بعد أن كانت أرض ما لا أحد يملكها ولا ملكها ملكتها فيما بعد فجاء تملك هذه الأرض والعرصة والرفرف هذا موجود ويصب على العرصة الذي ملكتها له الدولة فهل له أن يزيل؟ لا يرجع هذا أخي أصلا ملكتها الدولة إذا تبين أن هذا التمليك من الدولة مضر ما ينفع أنت هذا خلتها أيضا من الدولة الدولة ما لها حق أن تضر الآخرين اللي ما ينفعك يمنع عنها المسألة قال إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى جاره أو إلى مزرعته فيفرغ هواء الجار أو يفرغ هواء الجار أو إلى مزرعته أيوة إلى بستانه بستان لا أنا في الشرح وغير بفرح فيفرغ هواء الجار بأهون الطرق الممكنة على صاحب الشجر وذلك واحد للجار أو لورثته في حال وفاته أن يضرب ربط الأغصان وجرها إلى الوراء إذا كان ممكنا وفي هذا الحال أي إذا كان ممكن ربط الأغصان وجرها إلى الوراء بدون حاجة للقطع فلا تقطع يعني ليس للجار قطعها بالذات كما أنه ليس له مراجعة القاضي وطلب الإجبار على قطعها أما إذا كان ممكنا جر بعض الأغصان بربطها وغير ممكن جر البعض الآخر فيزال الضرر بجر ممكن الجر وقطع الأغصان لغير ممكن جرها. وإذا قطع الجار قطع الجار الأغصان في هذا الحال فيضمنها. طب إذا زرع أحد شجرة في جداره والجدار جاره قريب منه ثم خرجت هذه جذور الشجرة هذه كبرت وكادت أن تكسر ودخلت إلى دار جاره امتدت هذه الأغصان وظهرت من دار جاره فهو متضرر بظهور هذه الجذور جاره فهل له أن يقول له أزل الشجرة أو أزل لأنه كلما قطع الجذور كلما امتدت كلما قطعها كلما امتدت لا وأخو أشجار ما تأثر هالشيء ليس لها هذه القوة لا هذه الأشجار الكبيرة هذه التي تأتي زينة نعم الأشجار الكبيرة إذا كان هذا حادثة الشجرة حادثة والبيوت هذه قديمة منها وعند هذه القابلية أخذت تضر نعم تخلع لكن بدأت تضر بعد أن كبرت إيه ما يخالف يعني الضرر هذا صار جديد مضر فزيلا هذا الضرر بقدر الإمكان إذا ما يمكن إزالته إلا بالقلع أقلعها هذه حادثة شعري دخلت لنا من دار جارنا شجرة ودخلت الجذور قلعت البراد حق الهوش العزيزية دخلت إلى حوش الدار حقنا وقلعت البراد يمكن هذا يمكن تمنح هذه للجار أو لوارثه في حال وفاته أو للمشتري أن يطلب تفريغ هوائه بقطع الأغصان إذا كانت الأغصان سميكة وغير ممكن جرها بالربط ولا يكفي هذا الحال أن يراجع الجار صاحب الشجر وأن يطلب منه قطع الأغصان بنفسه أو أن يأذنه بقطعها فإذا امتنع عن إجابة طلبه يراجع القاضي ويطلب منه الحكم بذلك وإذا قطعها في هذه الصورة بدون مراجعة القاضي فينظر فإذا كان قطعها من موضع يأمر القاضي بالقطع منه فيما لو رجع القاضي في ذلك أي أن القطع في الأعلى أو الأسفل لم يكن أنفع في حق صاحب الشجر فلا ضمان على الجار ولكن في هذا الحال ليس للجار الرجوع على صاحب الشجر بمصاريف القطع نعم ولو كان مجبورا لتفريغ هوائه لأنه كان للجار أن يراجع القاضي وأن يجبره على القطع بحكم القاضي يعني افتئات في شيء من الافتئات شيخنا أيضا أما إذا كان صاحب القاضي غائبا وغير ممكن إجباره مش صاحب القاضي لأن هاي مسألة أما إذا كان القاضي غائبا أو صاحب لا صاحب القضاء أما إذا كان صاحب الشجر أي الشجر لا بد يكون الشجر نعم هو الشجر فوق يعني أما إذا كان الشجر صاحب الشجر غائبا وغير ممكن إجباره فيأمر القاضي الجار بقطع الأغصان فإذا قطعها الجار بناء على أمر القاضي فيرجع على صاحب الشجر بمصر بمصرف القطع يعني لأنه أصلا أما إذا لم يكن في البلدة قاض وقطعها الجار على ذلك الوجه فله الرجوع على صاحب الشجر بمصاريف القطع جعل فعله في قوة حكم القاضي شيخنا في هذا الحالة مش قاضي طيب هي نفسها سواء رجع القاضي أو لم يرجع القاضي وله أن يرجع عليه بمصاريف القطع هو يقول فإذا قطعها الجار بناء على أمر القاضي فيرجع على صاحب الشجر بمصاريف القطع إنه كان هو الواجب عليه يقطع أما إذا لم يكن في البلدة قاضي هنا الشاهد إذا لم يكن في البلدة قاضي وقطعها الجار على ذلك الوجه يعني بدون فليس له الرجوع فله الرجوع على صاحب الشجر على صاحب الشجر مصاريف القطع فليس الراجع لأن ماكو قاضي هذا فعله ماكو قاضي لا هو هنا تعذر وجود القاضي يا شيخنا ما فيش قاضي ايوه هو ماكو قاضي فشي سوى ولم يكن القاضي موجود فلم يراجع هو طبعا طبعا لا ما موجود شي يسوي لما ما موجود يقطعها ويرجع بالأجرة نعم ويرجع على صاحب الشجر بالأجرة بالأجرة نعم أنه لا ما فيش عنده تقصير أنه لم يراجع القاضي هذا غير موجود أصلا نعم الشاهد شيخنا أنه قام فعله هذا مقام أمر القاضي كذا عند تعذر وجود القاضي أو عند حدث هو يتولى ما كان يؤمر به القاضي ولكن هذا بعد يثبت بأنه كان يعني مضطرا للقتل عادة لا يمكن أن ننتظر القاضي ما يجي أو أكذا للضرر بس كيف يتصور في هذه الحالة هذه الصورة. كيف يتصور أنه يطالب صاحب الشجر؟ لو فرضنا أنه صاحب الشجر قال لا ما لك حق تقطعها، كان أنا تقول لي وأنا أقطعها، مو ما موجود غائب صاحب الشجر موجود؟ لا موجود صاحب الشجر موجود موجود، إذا كان صاحب الشجر غائبا غائبا صحيح. أما إذا قطعها من موضع لو قطع أعلى وأسفل، لو قطع أعلى وليش هذا يسوي هيك؟ لأن يجوز صاحب الشجر هو يقطعها بنفسه، يقطعها بنفسه ما يحتاج إلى أن يركب الرياضة. بس احنا هذا قاعد مبزن الباب ماكو طولنا الجرجين. ايه؟ هذا كان فيه الباب، ايه هذا الجرجين صار لنا شهر يمدي. ايه؟ فيه كان فرد حفرة سويها كمرحاف شرقية. ايه؟ بسويها هاي الغربية هالشكل والشرقية سوى هالشكل، بعد واحد ما يقعد هنا يريد لبد عملية رياضية يلا. فقيل له تعال يا باي سويها هذا، قال إيه أنا أسويها بنفسي هذه. والمستأجر القديم كان يقول نعم هو يسوي الأشياء الترميمية بنفسه هذا المستأجر. فقال قيل له تعال، قال مريض. فمحمد قال هاي بربابة هذه نسويها هذه. وهل رجعتم عليه؟ لا لا ما نرجع عليه. لا ما رجعنا عليه لأنه هو تعهد بأنه هو يسويها، لكن هل قد ادعى المرض؟ إيه. إيه. احنا مستعجلين اللي هو شيء هذا هو الفقه هو مبني على القصة، أما الأنبوس هي على المعنى. أي الآن لو جار قطع الشجر اللي ممتد له عنه وصلنا عن جار هذا القلب. أما إذا قطعها من موضع لو قطعها لو قطعها أعلى أسفل من لكان في ذلك منفعة لصاحب الشجر ويضمن الجار، لأن الجار في هذا الحال متعد في القطع ومتعنف ومفوت لمنفعة جاره من غير ضرورة. وإذا اشترى الجار البستان المذكور من ذلك الشخص وكانت الأغصان حين الشراء مدلاة من بستان الجار على البستان المبيع فتقطع الأغصان ولا يقاس على المادة كذا، وذلك لو باع أحد البستان لآخر وكان حين الشراء للبائع بستان آخر متصل بالبستان المبيع مدلاة الأغصان شجرة على البستان المبيع، فللمشتري ولوارثه بعد وفاته أن يطلب جر الأغصان المذكورة أو قطعها أو قطعها الجر أو قطعها. وقد ذكر شرحا بأنه إذا توفي الجار فلوارثه حق القطع، كما أنه لو باع الجار البستان حال كون الأغصان متدلية عليه فللمشتري حق قطعها، لأن المشتري قام مقام البائع والحق الذي يملكه البائع قد ملكه المشتري. وهنا تأتي المسألة، الضرر لا يكون قديما لكن بعد البيع خلاص صار جديد. لا معلش، هو كان قديم، كان الشجر متدلية وعادي في ملك واحد وهو اشتراه، لكن اشتراه خلاص أصبحت في حق الجديد جديدة ما عاد قديم. الجار عبد القديم اشترط أن لا يعرف قديم. لا مو هذا مال قديم وغير قديم، أنت اشتريت هذا البناء وهذا الباب بهالكيفية عليها شجر مدلات أو ما إلى ذلك، اشتريتها أنت بهذا الشكل فتبقى أنت ما تقدر تحمل أحد آخر. وقوع الصلح على شوف لاحظ هنا ما ممكن الاستفادة من مسألة هاي الأحكام هذه. وصايا الجار ما زال جبريل يوصي للجار حتى ظننت النص، لأن قضايا متشابكة كثيرة ما تنحل دائما بالقضاء وما يتولد منها من عداوة وجفاء وكذا، تسامح يصير فيها. هاي المسألة لا يمنعنا جار جار استقبل هذا خلي خشبه، أشياء كلش كثيرة كلش كثيرة، لأن المسائل التي يعني حلها لا يكون دائما بالعدالة التامة، التسامح يريد. مسألة الزوجية الحقوق الزوجية أيضا تسامح يصير فيها وهكذا، كل ما تصير هالشيء هذا يعني يغلب فيها جانب التسامح، التسامح والأخلاق. نعم أيوة الأخلاق نعم. كل ما تصير هي ما تنحل بالقضاء أولا، يعني ايش اسمه هذا ربما يتعب صاحب الحق ما يحصل حقه، لو تركه كان أولى أحسن. في مسألة على ذكر هذا، مسألة الأخلاق أو عنصر الأخلاق في الاقتصاد في المعاملات المالية، في كتاب في هذا يا شيخنا بل الأخلاق هتتدخل في المعاملة المالية. لا، واحد ألف كتاب في عنصر الأخلاق فيها، يعني جمع الأشياء هذه اللي مثلا الربا، تحريم الربا، لا تحريم الربا لكذا لما فيه من الضرر، يعني تحريم الغش، يعني عنصر لا كل أخلاق طبعا. نعم، أخلاق، الأخلاق ضعيفة في هذا القانون، ما هي موجودة. لا لا، الأشياء مبنية على مراعاة الأخلاق، مو شرط يقول هذه بناء على الأخلاق، هي بناها على هالمعنى هذا. بعض الدول الأوروبية تمنع القرض بدون فائدة، يعني إذا تقول أنا أطلبك 100، شنو 100؟ إيش قد تأخذ فائدة عليها؟ ما أريد مجانا، ما يصير مجانا، ممنوع ممنوع أن تقرأ القرة حسنة، موجودة هذه. أنا سمعت من واحد قال القروض هذه اللي بتقول الدول أنها يسموها القروض المتسامحة، مش قروض يعني مسقطة، أسقط حق هذا القروض، إنما هو فقط في الفوائد فقط، أما الأصول ما تتسامح فيها أبدا. هذه إذا أرادت الدولة أن تسقط القروض، ما يسمى القروض، فوائد القروض في حقيقة فوائد القروض، أما القروض فلا تسقطها أبدا. هذا من بعض البعض يعني لا يرحمك ولا الله يرحمك. قال المادة وقوع الصلح على ترك الأغصان، هذا عنوان شيخنا، وقوع الصلح على ترك الأغصان. إذا تصالح أيه. إذا تصالح صاحب الشجر مع الجار على أن تبقى الأغصان على حالها مقابل بدل معلوم، فالصلح غير جائز. أيه. وفي هذا الحال الجار رد بدل الصلح وطلب قطع الأغصان، أما الصلح على ترك الظلة فجائز، وذلك لو أخرج أحد من داره شرفة على الطريق الخاص، على الطريق الخاص، وأراد أصحاب الطريق المذكورة الصلح معه على بدل معلوم مقابل ترك الشرفة المذكورة، فالصلح صحيح ويسقط حق